إذا حلف الرجل بالطلاق سهوا دون أن يشعر فماذا يكون الحكم وهل عليه كفارة؟ إذا صدر منه كلام سهوا ما قصده ولا أراده بل صدر من لسانه سهوا ما عليه السهو عليه إذا كان صادقا مثل لو تكلم بكلمة خرجت من فيه ساهيا أو نائما.